احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله وحييكم بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، عن الصحابي الجليل انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان في قلبه، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يقذف في النار. احبتي في الله، المحبة، محبة الله عز وجل والحب في الله، كان الصالحون من علمائنا يقولون: لم يبق في الدنيا من خير الا مجالس الاحبة في الله. اما المجالس الاخرى، مجالس فيها غيبة وفيها نميمة وفيها كلام وخوض في الاعراض، والناس تقوم صدرها ضيق ويوغر صدر المسلم ضد اخيه المسلم، لكن المجالس في الله سبحان الله، يعني الله سبحانه يحب هذه المجالس. لماذا؟ اكاد اهم عذابا باهل الارض، فانظروا الى المتزاورين فيه، والى المتحابين فيه، والى المتجالسين فيه، فارفع عذابي عن اهل الارض. والعبد سبحان الله، يعني عندما يحب رب العباد سبحانه وتعالى حبا حقيقيا، يحب كل شيء الله سبحانه وتعالى يختاره له، اختار الا تختار، ودبر الا تدبر، فربك يخلق ما يشاء ويختار. ولذلك العبد من محبته لله ان يدع رب العباد يختار له. فنجي في صلاة دعاء الاستخارة، انا حيران بين امرين، فماذا اقول؟ اصلي ركعتين معروف عند الجميع، الفاتحة والكافرون، والركعة الثانية الفاتحة والاخلاص قل هو الله احد، ثم ادعو رب العباد: اللهم اني استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم يا رب ان كان هذا العمل الامر خير لي في ديني، ونسمي الامر يا رب، ان كانت هذه الزوجة او هذا البيت او هذه السيارة او هذا الموضوع الفلاني او هذه الوظيفة خير لي في ديني ودنياي وعاقبة امري وعاجله واجله، الى اخر الايه الدعاء. وان كان شر فاصرفه عني واصرفني عنه، واخذ الخير اينما كان، انك على كل شيء. هذه صورة من محبة الله، محبة الله سبحانه وتعالى، ان اول ما تسمع الاذان تسارع، تلاقي انت نفسك سبحان الله. كان الصحابي يطرق بالمطرقة وهو حداد مثلا، او بالفأس وهو مزارع، فيسمع الاذان فيلقي ما في يده، ثم يقول: لا بورك في طرقة سمع صاحبها اذان الله ونداء الله ثم لم يجب. اذا مسألة المحبة في الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن الركيزة الاساسية التي يعبد الله سبحانه وتعالى العبد على ايه، يعبد العبد ربه على ايه، ليس على حرف، وانما على ايه، على استقامة. ولذلك العبد احيانا تهجم عليه الهموم، ما الذي يخففها؟ محبتك لله، لانك تعلم من الذي ابتلاني؟ الله. طب والله لا يريد بي شر ابدا، بالعكس، ان الله يحب الصابرين، يحب المتقين، يحب الذاكرين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. فانت ممكن تجمع في القرآن ما الذي يحبه الله وما الذي يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدين تجمع ما الذي يكرهه الله ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشوف انت في اي الطرفين. ولذلك العبد المسلم الذي يتقي الله رب العالمين، من الواجب ان يراجع نفسه: هل انا احب الله عز وجل محبة ادعاء ام محبة حقيقية؟ والله ان كانت محبة حقيقية تظهر في اثار اعمالي، بحيث ان كل الناس لما تراني اذا رأيناه ذكرتنا بالله رؤيته، ودلنا على الله حاله، وزاد في علمنا منطقه. وذلك المحبة ده شيء جميل، ان الانسان يحب رب العباد فيحب الطاعة، وبعدين لما يحب الطاعة لا يصاب فتور، بالعكس، لما يلاقي قلبه فيه فتور وقلبه فيه ادبار تبتدي يصلي بالليل، يقرأ القرآن، يصوم من النوافل، يصل الرحم، يتصدق، يعمل خيرات، يروح يفك كرب مكروبين، يعني يبحث عن يتيم يكفله، يعني اي شيء من هذا المنطق هو عبارة عن ايه، صورة من محبة الله. اما محبة الله محبة نظرية، هذا لا يكون ابدا، انما المؤمن يحب رب العباد حبا حقيقيا، وهذا الحب يترجم الى ايه، الى عمل. هذه المحبة تترجم الى عمل: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ايضا من داخل هذه المحبة ان نحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي هدانا الطريق، والذي انزله رب العباد ليكون للعالمين نذيرا وبشيرا عليه الصلاة والسلام. فتصل درجة العبد في الاخر انه يحبهم ويحبونه، وليس العجيب في يحبونه ولكن الأعجب في يحبه. لماذا؟ لأن ليس العجب من فقير يتودد ولكن العجب من قوي غني يتحبب. أنا لما أكون ضعيف وأمد يدي إلى الغني شيء طبيعي، لكن أن يتودد الغني ليعطي الفقير هذا هو الأمر العجيب. فالله يحبنا يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم احشرنا في زمرة هؤلاء يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.